والله عز وجل ذم بني إسرائيل وبين أن هذا التولي، أن هذه الولاية للذين كفروا باعثها الفسق، كما قال عز وجل: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. رجل يستهزئ بك وبدينك وبشعائرك. الجمعة الماضية في أمريكا خطبت الجمعة امرأة وصلت بالناس نكاية فينا، وسيوجد فينا من يؤيد هذا، والنص والإجماع والسنة العملية من لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هذا الزمان بعد ذلك. يأبى الله ورسوله والمؤمنون ذلك، لكن سيوجد فينا من يؤيد ذلك، والأدلة حمالة. أيهما أعظم؟ ده كلامهم الذي سيقال. أيهما أعظم؟ أن تتولى المرأة الخلافة وتبقى هي أمير المؤمنين، ولا تصلي بالناس الجمعة؟ طبعا إمارة المؤمنين أعظم. قال لك يوجد الآن ومن 100 سنة كده من علماء المسلمين من أجاز أن تتولى المرأة الخلاف، والحق الذي لا محيد عنه أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى لا الخلافة ولا القضاء. يقول لك يجوز أن تتولى الخلافة تبقى أمير المؤمنين، ويجوز أن تتولى القضاء. وقال صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. خلاص، ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وفي نساء قلامة ظفرهن ب100 رجل. إيه المانع يعني أن تتولى المرأة الصلاة بالرجال؟ الكلام ده سيجد معارضة من، لكن بعد 20-30-50 سنة لا تأمن، لأن المسألة كلها الآن قائمة على تحطيم هذا الرابط بين المسلمين وتوهين البراء من الكافرين. وإيه المذهب الإنساني الجديد السائد في العالم النهارده؟ مذهب الإنساني قائم على محو هذه العقيدة، عقيدة الولاء والبراء. يقولون ان ذكر الكافرين عنصري. لما تقول لواحد يا كافر يبقى ده عنصرية. ليه؟ يعني انت مؤمن هو كافر؟ لا، احنا عايزين كلنا يبقى كفر. ها، ما ربنا قال كده: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. حرب القائمة في العالم الآن أساسها ولبها إن هو لا يجعلك مسلما، هو مش عايزك نصراني. والرئيس الأمريكي لما بدأ يضرب أفغانستان قال: نحن نقاتل تحت رأس الصليب. غشيم أو عاقل يعرف ما يريد، هو عارف إنه بيخاطب عالم مهترئ، عالم الإسلامي عالم ضايع، عالم ضايع، وعارف انه يخاطب جثة هامدة. ايه المانع يقول خاطب تحت راس الصليب وبجد يرفع راسه؟ ما يستطيع احد ان يرفع، علشان لذلك جهر بها. هيناسق مين؟ ضعفاء مستذلين لقمة عيشهم خبزهم إنما يأتينا من عندهم عارف لعل لا نملك حولا ولا طولا. فلما هاج المصلحون وتكلموا اندر المخذلون في ديارنا، قال لك غلطة لسان رجل البرج راح ووزارة الدفاع رمز القوة ضربت وبتاع، فرجل مجنون أصابه لوثة، أصابته لوثة من الجنون، فرجل بيتكلم كلام وهم يعلمون هؤلاء المخذلون إن خطاب أي رئيس بيمر على عدة لجان قبل أن يصل إلى المنضدة التي يوضع عليها ورق الخطاب، لجنة اقتصادية تراجع الكلام عشان ما يقولش كلام يتورط بيه، ولجنة سياسية ولجنة اجتماعية يقول لك لا شيل اللفظة دي لأنها تحتمل كذا، حط اللفظة دي لأنها لا تحتمل، فيمر على خمس ست لجان قبل أن يصل إلى المنضدة. فالرجل بيقاتل تحت رايه الصليب، وهي دي الحرب الدائرة الآن، يمحو الولاء والبراء. مخذلون اللي مسكين التعليم مثلا عندنا، والله يا اخوانا قف شعري لما لقيت في الازهر في سنة ثالثة ابتداء مادة الدين والاخلاق، مادة الاخلاق شالوا الدين عشان يبقى الاخلاق، زي الجماعة اللي هم بيتكلموا عن الحجاب يقول لك المطلوب الحشمة مش مطلوب الحجاب، الحشمة، الحشمة ده لفظ يعني يسع العالمين، ممكن نختلف في تفسير معنى الحشم حتى في الميول حشم او حشم، ما يقولش الحجاب لانه لفظ واضح، انما الحشم لفظ فضفاض يبقى ضاع الحجاب. مادة الاخلاق فيها الحكاية الاتية، جورج واحد، جورج معاه طيارة واحمد معاه عربية او العكس، لعبة يعني ادوا لبعض اللعب، احمد كسر لعبة جورج، احمد ليس بامين واحمد مش محافظ، انما جورج امين ومحافظ لانه ما كسرش اللعب. ده ينفع في الازهر؟ ده ينفع في الازهر؟ يدخل الازهر ده؟ طب جورج دخل الازهر، احمد دخل الكنيسة؟ حصلش ولن يدخله، لانه يقف على الباب رجل جاد لا يلعب، رجل يعرف طريقه، يعتصم في الدير فتحمر الدنيا وتقوم ولا تقعد حتى ينفذ له ما يريد. احمد غير امين، واحمد كمان عشان تبقى يعني زي هو اسم الرسول عليه الصلاة والسلام، من الذي وضع هذا؟ أمسلم الوضع هذا؟ يوصف احمد بانه غير امين وجورج امين، وعندنا في الازهر اللي هو المفترض والقائم باعباء الديانة لتعرفوا ما آل إليه أمرنا وحالنا. عقيدة الولاء والبراء أصلا إنما اتكأت عقيدة التوحيد على هذا الأصل العظيم. عقيدة التوحيد وكلمة لا إله إلا الله لها شروط، لها العلم واليقين والتصديق والقبول والانقياد والإخلاص والمحبة، أصول سبعة أخذها العلماء من النصوص. عقيدة الولاء في الأصل لا تكون إلا عن محبة، وهي حالة خاصة يقوم بها القلب، إذن الولاء مبني أصلا على الحب، ولذلك الولاء هو المحبة الإكرام التعظيم النصرة. والبراء عكسه، عقيدة الولاء مبنية أساسا على المحبة لله وفي الله، وعقيدة البراء مبنية على البغض في الله ولله، فهما ضدان، لكنهما من كمال الإيمان، ولا يوجد محب إلا وهو باغض، محب لله يبغض ما يضاد ذلك. وقد نهانا الله عز وجل في آيات كثيرة في القرآن أن يكون بيننا وبين أعدائه ولاية وود، فقال عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وهذه من أشد آية في القرآن، ليس من الله في شيء. والعلماء يقولون النكرة في سياق النفي تفيد العموم، ليس نافية، وشيء نكرة، أي ليس له عند الله أي شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. دي الحالة الوحيدة، كافر ومتعجرف وانت ضعيف، تتقي تقاه، تعمل حاجة كده تخلص منه، تتقيه بأي نوع من أنواع التقية المشروعة. لا يتخذ المؤمنون الكافرين، أي لا ينبغي لهم، لا ينبغي لهم. وفي نفسي وفي آيات القرآن كلها التي وردت في النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء يقول الله عز وجل فيها دائما: يا أيها الذين آمنوا. الإيمان محله القلب، غير معروف، كذلك المحبة محلها القلب، لكن الجوارح تترجم، إما تفضح صاحبها أو تستره. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ السلطان الحجة، وكما قال ابن عباس بالسند الصحيح إليه كما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره: كل سلطان في القرآن فهو حجة، فهو الحجة، كل سلطان في القرآن هو الحجة إلا في موضع واحد: هلك عني سلطانية، الوالجاء. وهذه الآية تحتمل أيضا أن يكون السلطان بمعنى الحجة، هلك عني سلطانية، أي زالت حجتي، لم يجد جوابا، كما في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل فيقول الله عز وجل له: أي فل، يعني يا فلان، ألم أذرك ترعس وتربع وأركبك الخيل والإبل وأزوجك النساء، فأين شكرك؟ قال: أي رب نسيت. قال: فاليوم أنساك. هذا الرجل ليس له حج، أسئلة ليس لها جواب، ألم أذرك ترأس، جعلتك رأسا في قوم، وتربع، المربع كان أهل الجاهلية إذا أغاروا على قوم وغنموا أموالهم أعطوا ربع ما غنموا لسيد الحي، يقري به الضيف ويقوم به على النوائب. يبقى رجل راى وتجبى اليه الاموال كالجزيه، واركبك الخيل والابل لا تحرك الا في ابها، امامه ناس وخلفه ناس، نفير من الامام ونفير من الخلف، والناس كلها تنظر اليه، يعني راس وعنده مال وعاش في ابها. وازوجك النساء متعتك، اين شكرك؟ قال نسيت. قال فاليوم انساك. ليس له حجة، هلك عني سلطانية، زالت حجة امام هذه الاسئلة التي لا جواب لها. فكل سلطان في القرآن هو بمعنى الحج. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ أي أنكم إذا فعلتم ذلك فقدتم حجتكم وسلطنا عليكم أعداءكم. هو ده السلطان برضه. خبزنا من عندهم، جواربنا، أحذيتنا، حتى أكل الكلاب من عندهم، أي كل شيء من عندهم. رجل يحتاج إلى عدوه من إبرة الخياطة للصاروخ، ماذا عنده؟ ثم طوقونا لغفلتنا ونومنا وإهمالنا لتحذير الله لنا، فضلنا نلعب، لا جدية عندنا، لا في زراعة ولا في صناعة ولا في شيء، لحد ما طوقونا باتفاقية الجاد اللي هي يعملوها سنة 2006. هذه تطبق 2006 طبعا، بقالهم 10-15 سنة يفرضون ما يريدون، وقد كان لهم. نوقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. عشان ناكل عيش نمزق ديننا. قالت فقيات الجاد دي، فقيات الجاد معناها ناخد من بعض، عندك سلعة افتح اسواقي لك، وانا عندي سلعة تفتح اسواقك لي. طب احنا ندري في مضمار واحد، لما تحب نملأ الأسواق نجري في مضمار واحد؟ لا، هم سبقون بكثير. المستورد عقدة عندنا، ليه؟ لأنه نظيف، جاد، جيد، فيش فيه غش. إذا هم متفوقون علينا، احنا عندنا ايه؟ قليل عندنا، نعم، ولكن قليل، ونحن نعيش على ما عندهم. خلاص، تنضم الاتفاقية ولا تطلع برا؟ تطلع برا معناها لن اعطيك ولن اخذ منك. طب انا ليس عندي شيء فانا مضطر. طيب هل تنبهت؟ هل عملت اي حاجة؟ اكتفيت ذاتيا؟ قدمت العقول الجيدة المدبرة، ولا الفساد اللي داري خلاها تهرب بره؟ اخترع اي جهاز، والكلام ده الجرائد بلعنا فيه، اخترع جهاز اروح عشان اخد براءة اختراع، الموظف عايز يسرق الاختراع مني، عايز يشاركني فيه، انا وانت اخترعناه، وإلا لن اقبل الورق، انا عايز اختراعي مش حد ياخده، ههرب بيه، اهرب بيه في الخارج، ادلهم ثمرة جهدي وعرقي، ويرجع تاني ليا بس بضاعة. لازم ادخل فقية الجاد والا هموت. طيب، فقية الجاد دي لها شروط. اشرط قال لك لابد من اصلاح اجتماعي. انت عالم شرقيون معذبين المرأة كتمن لبسينها الحجاب والمرأة لازم تاخد حريتها وتشم هوا. الحاجة الثانية ختان والكلام اللي انتوا بتعملوه ده اعتداء على المرأة، والمفروض ان زي ما فيش حد يقطع لحد صباع مثلا، ازاي تقطع حتة من جسمها بدون اختيار؟ ده اعتداء ونحن لا نقبل هذا. احنا في الديمقراطية والحرية، خلاص موافق بس انت عارف الدين والله انت حر. احنا ربطين جدي هترفض الاصلاح الاجتماعي يبقى هتطلع من الاتفاقية. طبعا هطلع من الاتفاقية هموت، يبقى اصلح. هو ده اللي حصل. طيب التعليم اللي عمال يفرق لي ناس ارهابيين وناس عمال يتكلموا لي يقول لي ولاء وبراء والكلام ده، لازم تتغير المناهج عشان يبقى الكل سواسية. احنا ابناء وطن واحد، ما يبقاش واحد يكفر واحد والكلام ده، لان معنى بكفره يعني متربكه، والتربك ده ما ينفعش. احنا عايزين مجتمع محب فيش فيه اضغان ولا احقاد ولا الكلام ده. يبقى نقي المناهج بتاعتك، شيل بقى الآيات اللي كانت تتكلم عن اليهود والنصارى والكلام ده، الغيها خالص، وهات بس الآيات اللي تتكلم عن الترغيب والترهيب والجنة والنار والكلام بس. ألم يحدث كل هذا؟ حدث. عقيدة الولاء والبراء أصل التوحيد. قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، لأنه لا يستقيم إيمان إلا بعد كفر، وهو أن تكفر أولا ثم تؤمن. ونضرب لذلك مثلا، لو افترضنا أن إناء في قعره طين فصببت فيه ماء رقراقا صافيا، ما الذي يجرى؟ يتعكر كل الماء. فلأجل أن يكون الماء صافيا ويظل صافيا نظف المحل. هو ده معنى الكلام، تكفر بالطاغوت تخرج من قلبك ما دون الله، وكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. فإذا آمنت بالله لم يحصل في قلبك مداحمة. لذلك كان الكفر أولا. أنت لما تهدم بيتا أو تريد أن تبني بيتا ترفع الأنقاض الأول، أو بتحفر الأساس الأول وبعدين تفرغ المادة. فالله عز وجل يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، لأنه لا يوجد في قلب العبد إلا الله. فهذا مسألة الولاء والبراء، ده أصل الدين. ضياع هذه المسألة ضياع الدين جميعا. لا يستطيع المرء أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر، والمسألة دي كلها مبنية أيضا على الولاء والبراء. قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. برضو الإيمان جاء متأخر، تأخر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، زي ما تأخر الإيمان بالله عن الكفر في الآية الأولى. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الولاء والبراء. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لابد أن نرجع مرة أخرى إلى تأسيس هذه العقيدة وتجديدها ولان المسألة دي تجر على صاحبها متاعب ومشاكل. قال الله عز وجل: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ان هذا الجهاد لا سيما اظهار ما كان خفيا، هذا تعرض المرء فيه للملام، ياتي المخذلون ولك يا اخي. ربنا سبحانه وتعالى يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا اليه ان الله يحب المقسطين. اهو تبروهم وتقسطوا اليه. فانا معني ببيان الفرق بين المودة والبر. المرأة البغي التي نزلت تشرب من البئر كما في الصحيح، خرجت وجدت كلبا يلهث الثرى من العطش، فرق قلبها فنزعت موقها، نزلت ملأت موقها أي حذاءها بالماء. بعض الروايات أنها وضعت هذا الموق في فمها، أمسكته بأسنانها عشان تطلع من البير، فسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها. ده اسمه ايه؟ اسمه مودة أم بر؟ لا قائل مطلقا أنها مودة. إيه المودة اللي بينها وبين الكلب؟ هذه لا يقال عنها مودة، إنما يقال هي بر. فأنا أبر من أبغض إذا كنت وليا لله. إذا كنت وليا لله أبر من أبغض في مواضع البر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. عايزك تركز معايا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ديك النساء في المائدة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فجعل الشهادة في الآية الأولى لله، وجعل الشهادة في الآية الثانية بالقسط، وجعل القيام في الآية الأولى بالقسط، وجعل القيام في الآية الثانية لله. ما هو الفرق؟ الآية الثانية التي جعل الله عز وجل فيها الشهادة بالقسط قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هي أقرب للتقوى، هو أقرب للتقوى. طيب الآية الأولى اللي في النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. في مقابل الثلاثة دول في الآية الثانية ايه؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم. الشنآن هو أشد البغض. يبقى نص الآية الأولى مختص بالنفس، مختص بالوالدين والأقربين. نص الآية الثانية مختص بالعدو. فلأن المرء يحب نفسه ولا يدين يقبلها حتى وإن كان مدانا فعلا، حتى وإن كان هو يعلم أنه مجرم لا يخطئ نفسه. وقد قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هو عارف كويس هو ايه من جوه، حتى وإن اعتذر هو عارف انه مجرم، بس يقول لك لا انا ما حصلش، انا مش مجرم ولا حاجه. هو عارف انه عمل العمل ما حصلش، هو يبصر حقيقة ما في نفسه وان القى عذرا بخلاف ما في بطنه. ادي معنى الآية. فلأن المرء يحابي نفسه ولا يلومها، ويحابي أباه، ويحابي أولاده والأقربين، والنفس مع الهوى حيثما. فقال: شهداء لله. حتى يرعون، وإذا علم أن الله قائم عليه يخاف ويشهد ولو على نفسه. بخلاف الآية الثانية، لأن الشطر الثاني مربوط بالعدو، فأمره بالقسط الذي هو العدل، لأن العداوة تجعله لا يشهد لعدوه ويتجنى عليه ولا يقبل منه حقا إن أتى به. احنا قلنا في الجمعة الماضية إن من التواضع ألا ترد على عدوك حقا. تواضع انك انت تقبل الحق وان كان بينك وبينه خصومة. فلذلك جعل الشهادة بالقسط لهذا التجني على العدو في الخصومة. ولذلك قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا، فترك العدل ضد القسط على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذا أن تبروهم وتقسطوا إليهم، البر هو ترك الظلم وإيصال الخير، والقسط هو العدل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. لا ينهاك عن البر، بر الكافر، بشرط ألا يكون محاربا. فالمحارب نزع رداء البر، ولله در من قال: ليس هناك حمل أثقل من البر، من برك فقد أوثقك، ومن جفاك فقد أطلقك. الجفاء كان لما يجفوك يكون طليقا معك، يعمل معك أي حاجة، انتظر منه أي أذية. بخلاف إذا أحسنت إليه، هو أتى إليك فتقول: لولا أنه أحسن إلي لفعلت وفعلت. يبقى الإحسان هو اللي كتفك. من برك فقد أوثقك، ومن جفاك فقد أطلقك. وفي إيصال البر للكافر آيات وأحاديث. نجتزئ من الآيات بقول الله تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وإن جاهداك، المجاهدة مفاعلة ولا تكون إلا بين طرفين، كلاهما يجاهد الآخر ويفاعله. إنسان له والد أو له والدة، الوالد أو الوالدة كافر أو كافرة، كل ما يدخل الولد مش عايز تكفر بقى، تفضل بقى يعني موحد كده ولا ايه؟ لا لازم تكفر، لا مش هكفر، لا لازم تكفر. طب اطلع من البيت، طب احرمك من الاكل، طب احرمك من الشرب، طب هعمل في التقرير. اهي دي المجاهدة، اي لا يترك سبيلا الى دعوتك الى الكفر. انا بقول الايه دي للجماعه اللي هم بيؤذوا اباءهم العصار، مش الكفره، العصار. اب عاصي ابن ما انتصب في مقام المؤدب له، كان بيديله فلوس كل شهر، يقولك لا انا قطعت، ليه يا ابني؟ يقولك اصله بيدخن، وسياخذ مالي يستعين به على الدخان، فانا عايز احرمه حتى لا اعينه على معصيه الله. هذا لا يحل لك، نفقته واجبة عليك، وإن كان لا أقول عاصيا، وإن كان كافرا يجب أن تنفق عليه. وإن جاهداك يعني لا يتركانك في حالك، كل ما تدخل لازم لك اكفر. بما أفتانا ربنا تبارك وتعالى، قال وصاحبهما في الدنيا معروف. دي ملهاش علاقة بالود، دي لها علاقة بالبر، لأن الكافر تواترت الأدلة قرآنا وسنة على وجوب بغضه، والبغض ينافي الود لكنه لا ينافي البر. في صحيح البخاري من حديث أسماء، قبل أن ندخل في حديث أسماء، الآية دي مرتبطة بحديث، وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه مجملا وفصله غيره، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال نزلت فيه أربع آيات. من الآيات الأربعة اللي هي الآية دي، آية لقمان، وبعض كتب الحديث تورد آية العنكبوت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. كانت أم سعد تريد منه أن يكفر، وكان سعد أبر الناس بأمه حتى كان يضرب به المثل في البر. الأم أرادت أن تستغل هذا البر في أن يترك الإسلام ويرجع إلى مستنقع الكفر، فقالت ألم تزعم أن دينك يأمرك ببر بصلة الأرحام وبر الآباء والأمهات؟ فوالله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى تكفر بدينك. في خارج مسلم قالت وتعير بي، فيقال يا قاتل أمه. شوف، أبر الناس الذي كان يقال أبر من سعد سيقال له يا قاتل أم. المسألة دي لا يتحملها بار، أن يوصف بالضد لا يتحملها بار مثل سعد. وظلت ثلاثة أيام لا تأكل ولا تشرب، وكان لها ابن يقال له عمارة. كان عمارة ومن معه اذا ارادوا ان يطعموها بعدما بلغ بها الجهد مبلغا، قالت يا ما تاكلش هتموت، فكانوا اذا ارادوا ان يطعموها شجروا فمها بالعصا، دخلوا كده بفك ولا عصا يحطوها كده في بقها وفتحوه عشان يحطوا الاكل. فسعد بن ابي وقاص اراد ان يعلمها انه لن يكفر، دخل عليه، والروايه دي كلها خارج صحيح مسلم. قال لها يا ام والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كفرت بديني، كلي او دعي، كلي ولا روحي بدعي. عاتبه الله انه قال الكلمتين دول ليه؟ لماذا هذه الغلظة في الكلام؟ ليه تقول الكلمتين اللي الجامدين دول؟ 100 نفس خرجت نفسا نفسا، كلي او دعي روحي بدعي. قال وصاحبهما في الدنيا معروف. ام سعد بتقول له ايه؟ لن اطعم ولن اشرب حتى يقتل امه. هو ده مش مجاهده في الدعوه الى الكفر؟ مفيش ضغط نفسي وعصبي اكتر من كده على الولد البار، ان ابوه تكلح في وشه او امه تكلح في وشه، ما يستحملش الحياه وهو شايف ابوه غضبان عليه وامه غضبان عليه. أنكر عليه أن يقول هذا الكلام الشديد. قال وصاحبهما في الدنيا معروف. وبعدين قال بعدها إيه؟ واتبع سبيل من أناب إليه، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى أقول لهم كلام حسن، ولا تكفر، واتبع سبيل من أناب إليه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن هو قائم في مقام الرسول من العلماء. يبقى ده دل وليس فيه مودة، لأن سعد لما كان في قلبه مودة قبل أن يسلم لم يكن يفعل ذلك مع أمه، وما كان يطيق أبدا أن يراها 3 أيام لا تطعم ويستقر قلبه في بدنه. لو في ود، لكن الآن ليس هناك ود، فرق الإسلام بينهما وصار الود للإسلام وللمؤمنين. خرج الود وبقي البر. وفي صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال جاءتني أمي وكانت أمها كافرة، إن أم أسماء غير أم عائشة، أم عائشة رضي الله عن الجميع كانت مسلمة أم رومان، والبيت الذي أسلم كله الوالد والأولاد والأحفاد والنساء هو بيت أبي بكر رضي الله عنه. أسلم أبوه أبو قحافة في يوم الفتح، وجاء شيخا كبيرا لحيته كالسغابة كالتحابة البيضاء، فلما جيء به على كبره ليضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم مبايعا بالإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لو أقررت الشيخ وأتيناه، لكبر سنه. في رواية لما وضع أبو قحافة يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم بكى أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله لوددت أن هذه اليد يد عمك وأن يكرمك الله بإسلامه أفضل من أبي. فأم رومان أسلمت وهي أم عائشة، لكن أم أتباء لم تسلم، كانت مشركة وجاءت إلى أثماء تريد مالا، تريد نوالا، تريد عطية. توقفت أثماء ولم تعطي أمها شيئا، قالت حتى استفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. استفتت، قالت يا رسول الله إن أمي جاءتني وهي راغبة، راغبة تريد نوالا، تريد عطية، أفأصلها؟ قال نعم. لو كان في قلبها مودة لأعطتها، لكن فرق الإسلام بينهما فما بقي إلا البر. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء، وإنما قيل لها سيراء لأن خطوط الحرير فيها سيورا، سيور. فقال يا رسول الله لو لبست هذه فتجملت للوفد لما يأتيك وللجمعة. قال يا عمر إنما يلبس هذه من لا خلاق له. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الحلة وأرسلها إلى عمر. في رواية محمد بن إسحاق عن نافع قال فجاء عمر فزعا وقال يا رسول الله قلت ما قلت ثم ترسلها لي؟ قلت إنما يلبس هذه من لا خلاق له ثم ترسلها لي؟ قال ما أرسلتها إليك لتلبسها، إنما لتبيعها أو تكسوها. في رواية مالك عن نافع قال فأرسل بها عمر إلى أخ له مشرك كان بمكة. بر المشرك داخل بر المشرك معمور به، ما لم يكن محاربا وما لم يكن عدوا لله ورسوله، فلا تحتاج إلى ضبط. لذلك إن أحيانا الله عز وجل وجمع بيننا فإننا سنطول الكلام في هذا الأصل، إن الدنيا كلها قائمة على تحصينه. وأرجو أن يمتثل إخواننا المسلمون لما يستمعون من كلام الله ورسوله، فإن العز كل العز في الاستماع والانقياد. وأختم كلامي بما قاله أبو بكر لرسول لعمر بن الخطاب لما اعترض على ما كان في صلح الحديبية ورآه إجحافا بالمسلمين، وقد قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عمر إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس عدونا على الباطل؟ قال بلى. قال أليس رسول الله حقا؟ قال بلى. قال فلم نعطي الدنية في ديننا؟ قال أيها الرجل استمسك بغرزه، لا تفارق الغرز اللي هو موضع القدم في البرتاع بتاع البعير. كان زمان البرتاع بيبقى لها كده عليتين كده، يحط الفارس رجليه فيه عشان ما تبقاش مدلدله كده، يريح نفسه. ده الغرز. وانما اشار الى الغرز لان الثبات ينسب الى القدم، يقال زلت به قدمه. الثبات والقيام لا يكون الا على. ولذلك قال الله عز وجل في صفه الفاجر اذا مات او وهو يحتضر قال والتفت الساق بالساق. هو الميت لما بيموت رجليه بتلف على بعضها؟ لا. ايه معنى التفت الساق بالساق؟ يعني واحد ماشي رجليه دخلت في بعضها كده، ايه اللي بيحصل له؟ يسقط. تشير الى ان هذا الرجل متعثر الخطو وهو ماض الى اشار الى كفره واشار الى نهايته السيئه. متعثر الخطو مش عارف يمشي. الثبات ينسب للقدر. عشان كده قال له استمسك بغرزه بموضع قدمه. فانه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. فانا اقول لكل المسلمين استمسكوا بهذا الغرض، فان العز كل العز في الاستمساك به. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.